تعدي ما يبعدليش طول حبيب بيومك طول حبيب بيومك طول حبيب بيومك تعدي ما يبعدليش طول حبيب بيومك قعد بي ما يقعد ليش طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه قعد بي ما يقعد ليش طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه نايم لفظه هذا الوقت من عمره نايم لفه هذا الوقت من عمري لو يبقى علي بعيد تبقى حصرت بصدري لو يبقى علي بعيد تبقى حصرت بصدري نايم هو وانا بجي نايم هو وانا بجي هو براحة يقضي اليوم وانا دموعي بس تجري هو براحة يقضي اليوم وانا دموعي بس تجري وقعد ما يقعد لي اصحاب الانتاج والتوزيع الفني على صوت الهندية جاور شركة زين العلاقة وقعدتي ما يقعدتي يا حبيبي طول بنومه من عيونه طول الليل وروحي بقد محرومه وقعدتي ما يقعدتي يا حبيبي طول بنومه من عيونه طول الليل اي روحي قعد بي ما يقعد ليش طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه قعد بي ما يقعد ليش طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه طول حبيب بنومه صبري كله خلصته صبري كله خلصته عمر